يتلو عليهم آياتنا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا رسولا يتلو عليهم آياتنا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين